المدرسة فألو ألو احنا هنا ونجحنا هو في المدرسة بارك لنا وهات لنا ولا هدية كويسة ألو ألو ألو احنا هنا احكي له ازاي احنا تعبنا واخدنا مية على مية وقولي له كمان ازاي جبنا كل الدرجات النهائية خدنا سؤالين في الجغرافيا وجاوبنا عليهم بالعافية سؤال اين تقع في الخرطة اوروبا جيم جواب تبقى على شمال كوبري القبة دين سؤال فين صحراء مصر الغربية جيم جواب بعد الرد هوت بشوية وعرفنا كده كده من نفسنا من غير ما حد بيقول لنا الو الو احنا هنا ونجحنا هو في المدرسة بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة الو الو الو احنا هنا قول يا اخي ممدوح اذاعة مش من بلدنا من اسكندرية والانجليزي سيبك منه ما تسأليش ابدا ابدا عني ضعيفة جدا فيه معرفش غير بس I love you very much واما في النحوي والصرف جاوبنا بالكلمة وفي الحرف جيم سؤال هل تعرفي كان واخواتها جيم جواب وعرف عنتها اه وخالتها لها اخت اتجوزت والتانية اتجهزت لها اخت اتجوزت والتانية اتجهزت في المدرسة بارك لنا